موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط وجوب الصيام. فيجب صيام رمضان لمن توفرت فيه الشروط التالية، وهي 6 شروط. 1 الإسلام، لأن العبادة لا تصح من الكافر. 2 البلوغ، لأن الصيام لا يجب على الصغير لكنه يصح منه لو صام إذا كان مميزا. 3 العقل، الشرط الثالث يعني العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لأن العقل مناط التكليف. 4 الصحة، لأن الصيام لا يجب على المريض الذي لا يطيقه، وهذا المريض يقضي بعد ذلك أو يفدي بحسب حاله. 5 الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر لكنه لو صام صح صيامه. 6 الخلو من الحيض والنفاس في حق المرأة، فيحرم على المرأة الصيام إذا حاضت أو كانت في نفاس، ويجب عليها القضاء إذا زال الحيض أو النفاس. وقد وردت الأدلة على كل ما تقدم في الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.